وفيه تنبيه على أنه لا بأس برفع الحدث من ماء زمزم، لأن قصاراه أنه ماء شريف مستشفى متبرك به، والماء الذي وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فيه بهذه المثابة. وقد جاء عن علي رضي الله عنه في حديث له قال فيه: ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. رواه الإمام أحمد. هذا في قصة حج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أفاض النبي، يعني طاف طواف، جاء إلى مكة لطواف إلى الحرم لطواف الإفاضة، فدعا بسجل وهو الدلو المملوء. الدلو المملوء يسمى سجل، فإذا لم يكن مملوءا لا يسمى سجلا. فأفاض منه، فصبه على جسمي صلى الله عليه وسلم ثم توضأ منه. نعم. باب طهارة الماء المتوضأ به. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب وضوءه علي. متفق عليه. هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه فيه مشروعية عيادة المريض، وفيه أيضا ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه وتفقده لأصحابه. يقول جابر: جاءني يعودني صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب وضوءه علي. عيادة المريض لها فضل عظيم، ويستحب للإنسان أنه إذا عاد مريضا أن يقول له: بسم الله، طهور وتكفير إن شاء الله، ويجلس عند رأسه، ولا بأس أن يضع يده على جبهته أو يضعها على ويمرها على بطنه وعلى صدره ويدعو له. وكما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما زار سعد بن وقاص قال ثلاثا: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. وينبغي له أن لا يطيل الجلوس عنده لأنه قد يتأذى، ويتفقد مثلا في طعامه، يسأله ماذا يأكل، فإذا رأى أنه لا بأس بما يشتهي من الأكل يأمر له به ويحضر له ليأكل عنده، لا بأس بهذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدد وقت لزيارة المريض، بل كان يزور في الصباح وفي المساء وفي الليل وفي النهار، وأيضا لا يحدد يوما معينا، أي يوم يزور فيه المريض، ليس هناك وقت محدد أو يوم معين لزيارة المريض، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحدد شيئا من ذلك. وإذا رأى المريض ميؤوس منه فينبغي له أن يسترجع ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن إذا كان ظاهره السلامة إن شاء الله لا ينبغي له أن يسترجع أمامه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحمل متاعه على ظهره ويحمل حوائجه على ظهره صلى الله عليه وسلم، ويعرض عليه الصحابة أن يحملوها عنه فيمتنع، بل يصر على أن يحملها بنفسه. وكان يجيب دعوة جاره، ويجيب دعوة الصبي، ويجيب دعوة الكتابي إذا دعاه. ولهذا تعلم من الصحابة رضوان الله عليهم علوما كثيرة، بل كان الواحد منهم يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم أياما قلائل ثم ينصرف مفتيا لتأثره بأخلاقه صلى الله عليه وسلم. معاذ بن جبل جلس مع النبي سنوات ثم قال: أعلم أمتي بالحلال والحرام، من حين الرسول إلى أن يرث الله أرضا من عليها، أعلمه معاذ بن جبل. وهو كم طلب العلم؟ سنوات عن رسول الله، ثم بعثه إلى اليمن. سيحصل لنا قضايا وسيفتي فيها وسيحكم بها، قضايا قد يكون لا يستطيع مراجعة الرسول فيها لأنه بعيد، ومع هذا سنوات قلائل. وقال في حقه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم أمتي بالحلال والحرام، من حين عاد الرسول إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هو أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وهذا الحديث فيه أن الماء المستعمل هل هو طاهر أو غير طاهر، ومنهم من يقول أنه نجس. الماء المستعمل في طهارة، ما معنى الماء المستعمل في طهارة؟ ليس معناها أنك تغرف مثلا ثم يبقى ماء في الإناء، لا ليس هذا. الماء المستعمل هو الماء الذي يتقاطر من أعضاء الوضوء فيما لو جمع وأصبح ماء يكفي الوضوء، هل يتوضأ به أم لا؟ افرض أن الماء إنسان في مكان في ماء قليل، فكان كلما توضأ وضع أمامه طستا مثلا أو صحن يجمع فيه هذا الماء، هذا الماء الذي يتقاطر من أعضائه هل يجوز أن يتوضأ به الإنسان أم لا يجوز؟ الطهارة هو طاهر، الطهارة هو طاهر بدليل أنه صب وضوءه صلى الله عليه وسلم على جابر، ولو كان نجسا لم يصبه عليه. أما الماء المستعمل في طهارة مستحبة، الماء المستعمل في طهارة مستحبة مثلا يجدد الوضوء، فهذا يجوز التوضأ به مع الكراهة. أما الماء المستعمل في طهارة غير مستحبة، طهارة واجبة، فهذا لا يجوز الوضوء به. وهناك قاعدة أنه ما يعاف في العادات يكره في العبادات، ما يعاف في العادات يكره في العبادات. فالوضوء بالماء المستعمل قد يمكن يعافه الإنسان، فلهذا قالوا أنه يكره. ما يعاف في العادات يكره في العبادات، ما يعاف في العادات يكره في العبادات، قاعدة فقهية. ولهذا حتى يعني كره الإنسان أن يبسط ذراعيه من بساط الكلب لأنه مكروه في العادات، فكره في العبادة. وكرهت بعض الحركات في الصلاة المشابهة لبعض الحيوانات كالجمل وغيره لأنها مكروهة في العادات فكرهت في العبادات. وكذلك مثلا فرقعة الأصابع مكروهة في العادات فينبغي أن تكره في العبادات. وفي حديث صلح الحديبية من رواية المسور بن مخرمة من رواية المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وهو بكماله لأحمد والبخاري. هذا أيضا يؤيد المعنى السابق، وهو أن الباقي من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ به الصحابة، فهذا دليل على جواز الوضوء به. قد يقول قائل أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، قد يقول قائل أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما الجواب؟ أن الماء المستعمل بعد النبي يتوضأ به، وما عداه لا هو خاص بالنبي. نعم، لا دليل على الخصوصية. الأحكام التي الأفعال واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحملها على أنها شاملة لأمته إلا إذا قام دليل على التخصيص. وفيه أيضا جواز التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته بوضوئه وبجسمه وبجلده، لكن في حال حياته، أما بعد وفاته فلا يجوز. وفيه أيضا بعض الكتب الفقهية تتعرض لبعض فضلات لأحكام فضلات النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام الأشياء الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد نبه الفقهاء على أنه لا ينبغي بحث هذه الأمور. لماذا؟ لأنها لا تتجدد، هذه الأمور لا تتجدد، هي انتهت في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي البحث فيها. كذلك حكم مثلا زوجاته من حيث تزوجهن وغيره، فلا ينبغي لأنه انتهى بوفاة النبي بوفاة زوجاته ولا ينبغي البحث فيها. فلهذا وضعوا قاعدة قالوا كل ما أمن تجدده لا ينبغي التفريع عليه، كل ما أمن تجدده لا ينبغي التفريع عليه. الشيء الذي يؤمن أن يتكرر لا ينبغي أن يفرع عليه. وقالوا أن كثير من الفقهاء فرعوا على أحكام فضلات النبي صلى الله عليه وسلم وبوله وما يخرج منه من إفرازات، وضعوا له أحكام كثيرة، وكل هذا لا داعي له أبدا. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. حديث أنس الماضي مناسبة لباب قضية ما الفرق؟ نعم. حديث أنس الماضي إيش مناسبة لباب قضية ما الفرق؟ مناسبة بين هذا الحديث على قولي وغيره، باب طهورية ماء البحر وغيره. غيره تحت أهمية كثيرة، لما أورد إلا هذا؟ الإحاطة غير متوقعين ممكنة، لكنه داخل في عموم غيره، يعني له وجه أنه دخل في كلمة غيره، لكن كونه يحيط بأشياء كثيرة. نعم شيخ. الحكم واحد، حكم واحد. نعم. إيه نعم. الحنابلة يقولون مع كراهة، إن وجد غيره فهو أولى، لكن مع الكراهة. إيه نعم. كراهة التنزيه. إيه نعم. لعلهم رأوا ماء زمزم ماء شريف فحاولوا أن يجمعوا بينهما فقالوا مع كراهة، وإن كان مثل ما قلت الحديث ليس فيه كراهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وهو قدوة في هذا. استدلوا بحديث العباس. نعم. استدلوا بحديث العباس حديث فيه ضعف أنه لا يتوضأ لا يستعمل ماء زمزم إلا إما للاستشفاء أو للشرب. لكن كما قلت هذا حديث ضعيف. نعم. مرفوع أو موقوف على ابن عباس؟ لا، مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث العباس نفس العباس. حديث أنس ذكر الشارع الشوكاني حتى الإمام حتى توضأ عند أخيه قال حتى نقل عن الكرماني أنه قال بالتدريج، مع أن حتى ما لا يتدرك معاه بمعنى انتهاء الغاية والعاطفة والعاطفة أيضا التحديد. أي صفحة أي عندك؟ حديث أنس. نعم. التدريج معناه أنهم بدأوا تدريجيا حتى انتهوا إلى آخرهم، هذا معنى التدريج، يعني توضأ أولهم وما زالوا يتوضأون إلى آخرهم تدرجا، يعني هذا التدريج، يعني لم يتوضأوا دفعة واحدة، فتوضأ أولهم ثم ما زال يتوضأ بعضهم بعضهم حتى انتهوا، هذا التدريج. مكانها بالنسبة لأقوال هشام يذكر أقوال ويغفل أقوال، يذكر يغفل أشياء. شوف مغني اللبيب، مغني اللبيب ممكن يكون أوسع، وكذلك الأشباه والنظائر للسيوطي في علم العربية أوسع بكثير إذا ذكر معاني الشيء. نعم، إذا ذكر معاني الشيء فهو يطير ويتوسع. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.